هذه الشبهات ينكر الإنسان الأخبار ويشك فيها، ولهذا يأتي الشيطان الإنسان يشككه في اليوم الآخر. يأتي الشيطان الإنسان ويوسوس في صدره بأمر يتعلق بالله رب العالمين، يتعلق بالله، حتى يأتي الإنسان يقول من خلق كذا، يقول خلقه الله، من خلق السماء، عجيب، من خلق الأرض، من خلق الهواء، من خلق الشمس، من خلق القمر، الله. يقول الشيطان طيب عرفنا هذا، لكن ما خلق الله. يأتي الشيطان يقول من خلق الله، إيش نعمل، ماذا يقول؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أعطاه الله طب القلوب والنفوس والأبدان علمنا ماذا نصنع. قال فليستعذ بالله ولينتهي. فأمرنا بدواء، دواء لا طاقة لنا به ودواء لنا به طاقة. ما هو الدواء الذي لا طاقة لنا به؟ الشيطان. الشيطان ما نقدر ندفع عن أنفسنا، ولهذا قال فليستعذ بالله. الدواء الثاني نستطيعه، فما هو؟ ولينتهي. ولينتهي، ومعنى قوله ينتهي أن يعرض عن هذا الوسواس ولا يلتفت إليه، فإنه لا ضر. فإذا جاءك الشيطان يوسوس لك يقول مثلا من خلق الله، يقول لك الله عز وجل ما هو، فعليك أن تقول الأخ نعم أن تستعيذ بالله، هذا واحد. والثاني تنتهي، تعرض عن هذا، تنصرف في أعمالك ولا يهمك، تستعيذ. هذا وسواس عظيم. هذه من الشبهات ولا من الشهوات؟ ها؟ من الشبهات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.